بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الحديث الصحيح أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت موضوع كلام الله جل وعلا، وأنه ثابت لله سبحانه وتعالى، والله يتكلم متى شاء وكيف ما شاء، فهو سبحانه موصوف بصفة الكلام، وصفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، وموقفنا من صفات الباري جل وعلا أننا نؤمن بها ونصدق في معناها ونكل أمر كيفيتها إلى الله جل وعلا، على حد قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فما يسأل المسلم عن كيفية كلام الله ولا عن كيفية بصر الله ولا عن كيفية علم الله ولا عن كيفية وجه الله ويد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث العظيم يقول فيه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه. لما؟ لأنهم أخذوا يتنازعون في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول أحمد الله تبارك وتعالى: أني لم أكن معكم، فكوني لم أكن معهم أحب إلي من حمر النعم، لأن مجلسهم هذا أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينهاهم ويزجرهم ويرميهم بالتراب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن عمرو من الفقهاء المعدودين، روى عن أبيه شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يروي عن أبيه لأن أباه مات وشعيب صغير ما تحمل النقل ولا أخذ عنه، وإنما شعيب تربى في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، تربى في حجر جده. فإذا قيل وكثيرا ما يأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما. عمرو بن شعيب روى عن أبيه من هو شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو ولم يروي عن أبيه محمد، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقال له أبو محمد، وأبو محمد ومحمد توفي في حياة أبيه عبد الله بن عمرو. وشعيب هذا تربى في بيت وفي حجر جده عبد الله، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: هجرت وبكرت أنا وأخي لنحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، وإلى مجموعة من مشيخة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جالسين بالباب ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: فكرهت أن أفرقهم، يعني آتي بينهم، وإنما جلست حجرة، يعني بعيدا عنهم، ما ضايقتهم وإنما أبعدت عنهم. فأخذوا يتناقشون رضي الله عنهم في آية أو آيات من كتاب الله، كل واحد يرد على الآخر، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مغضبا قد احمر وجهه. لما غضب؟ لأنهم يضربون الآيات بعضها ببعض، وحثى عليهم التراب وقال: يا قومي بمثل هذا هلك من كان قبلكم من الأمم. أخذوا يضربون كتاب الله بعضه ببعض فضلوا، وإنما كتاب الله نزل يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ما يتخالف، ما يصير كلام الله يخالف بعضه بعض أبدا، وإنما قد يظهر هذا لقاصر الفهم قاصر الإدراك، يظن أن هذه الآية تعارض هذه الآية، وهذا لا يليق. وإنما على المسلم إذا فهم المعنى يؤمن به ويحمد الله على ذلك، وإذا لم يفهم المعنى يؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضرب الآيات بعضها ببعض. وأهل الكلام ضلوا عن الصراط المستقيم بتصورهم أن هذه الآية تعارض هذه الآية، وأن لهذه الآية مفهوم يخالف مفهوم هذا، فضلوا عن الصراط المستقيم. يقول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمر التي هي أنفس أموال العرب. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل الحمر الجميلة الطيبة الغالية النفيسة. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، أبواب غرف وحجر نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فكرهنا أن نفرق بينهم. يقول: كرهنا أن ندخل في وسطهم نفرقهم، وإنما جلسنا بعيد عنهم، وجلسنا حجرة يعني بعيد عنهم. حجرة فتح الحاء المهملة وسكون الجيم، أي ناحية منفردين، ما دخلنا في وسطهم. إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، يعني تنازعوا تجادلوا فيها، بعضهم يقول هذه تدل على كذا وبعضهم يقول لا تدل هذه على كذا. حتى ارتفعت أصواتهم. بطبيعة الحال إذا تخاصم الاثنان أو تجادلوا في شيء ترتفع أصواتهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا غضبان من عملهم هذا. هذا هو السبب في كون عبد الله بن عمرو يحمد الله أنه لم يحضر هذا المجلس، لأن هذا المجلس أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قد احمر وجهه من شدة الغضب خوفا على الأمة صلوات الله وسلامه عليه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، مهلا، لا تستعجلوا، لا تغضبوا، لا تتنازعوا، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم، هلكوا بسبب اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. الكتب المنزلة عليهم، يعني اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، بضربهم الآيات والمواعظ والكلمات بعضها ببعض هلكوا. إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ما نزل ليكذب بعضه بعض، هذه الآية تكذب الآية الأخرى، لا، وإنما هذه الآية لها معنى وتلك الآية لها معنى. فهمته احمد الله على ذلك، لم تفهمه فوضه إلى عالمه جل وعلا. واضرب بهذا مثل، مثلا قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى تقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي ما يدرك ولا يفهم يقول هذه الآية تخالف هذه الآية، كيف في آية أثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآية الأخرى نفى الهداية على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، أثبتها في آية ونفاها في آية، وذلك أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فأيهما المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى دلالة الهداية والإرشاد، أنك تهدي ترشد وتبين وتوضح للناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو يرشدنا صلى الله عليه وسلم ويرشد الأمة إلى الصراط المستقيم يدلنا عليه. الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت. حرص صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب حتى جاءه وهو في حالة الاحتضار والموت. يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله تفلح. حرص كل الحرص عليه الصلاة والسلام ليبر عمه لعله يسلم ينقذه من النار ويدخله الجنة بإذن الله، لكن عمه أبى، قال لا، هو على ملة عبد المطلب، عنده قرينة سوء. لما هم أن يقول قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن دين أبيك وجدك وتدين بدين محمد؟ قرنا السوء والعياذ بالله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال لا، ما أرغب، هو على ملة عبد المطلب. فتأثر صلى الله عليه وسلم من كونه لم يستجيب له، وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لعل الله أن يغفر لك. فأنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت، ما توفق ولا تقذف الإيمان في قلب العبد ولا في قلب عمك ولا في قلب قريبك، ما تقدر، هذا إلى الله جل وعلا. فلا تعارض بين الآيتين، لأن لكل آية معنى واضح جلي يعرف أهل العلم، لكن الذي لا يعرف يقول هذه الآية كذا وهذه كذا، كيف يتعارضنا معارضة بينهما؟ قل لا، لا تعارض، هذه لها معنى وهذه لها معنى وهكذا. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضه بعضا، لم ينزل يكذب بعضه فاعل، بعضا مفعول به، و وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. لا تتخبطوا في المعاني التي لا تدركونها، ما عرفتم آمنوا به واعملوا به، وما لم تعرفوا قولوا الله ورسوله أعلم. نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى. فأهل الكلام أخذوا الآيات وبدأوا يؤولونها ويصرفونها عن معناها الحقيقي، ويضربون الكلام آيات الله بعضها ببعض، فتركوها كلها، قالوا نرجع لعقولنا، عقول فاسدة. قالوا القرآن ما يصلح للاستدلال. لما؟ قالوا لأن فيه تخالف، ما يصلح، إنما نرجع للعقل، العقل هو الثابت. العقل من؟ عقل من؟ عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عقل مارج فاسد مشبه أو معطل، جاهل ضال مضل. عجل عقل الجهل وصفوان يقول إذا سجد تقول سبحان ربي الأسفل، لا تقول سبحان ربي الأعلى، مثله كل واحد، هذا عقل يرجع إليه. وكأنك إذا أردت أن تنادي ربك يقول طل في البئر أو في أي مكان، تعالى الله، أو في الكنف أو في محل، يقول يا ربي يا ربي، دور ربك في الأسفل، هذا عقل يرجع إليه. فهو صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من التنازع والاختلاف في الآيات، وذلك أن الآيات محكمات ولا يخالف بعضها بعضا أبدا، فلا تضرب الآيات بعضها ببعض، وإنما يؤمن بها على مراد الله تبارك وتعالى. كما لو تمارى اثنان في مثل الآيتين السابقتين، يقول واحد الرسول بيده الهداية، الآخر يقول لا أبدا ما بيده شيء من الهداية، ثم كل واحد يستدل بآية. هذا المرأة والنساء. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محق. فالمرأة والنساء والخصام ما يجوز. والأئمة رحمة الله عليهم يختلفون في المآخذ من الآيات، لكن ما يسب بعضهم بعضا، ولا يبغض بعضهم بعضا، ولا يتهجم ولا يتنقص بعضهم بعضا، وإنما هم لهم مآخذ يختلفون في بعض الأحكام، وخاصة الأحكام الفقهية. أما العقيدة فلا يختلف فيها الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم. فهذا الحديث فيه التحذير من المرى والنزاع والمخاصمة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. احذر أخي أن تقول على الله بلا علم. قل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ ما أتوقف، ما أقول بلا علم. والقول على الله بلا علم قرنه الله بالشرك، بل هو أعظم من الشرك، إن الشرك يعبد الأصنام، والقول على الله بلا علم ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يقل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعلاها في الإثم، أولا الفواحش، ثم الشرك بالله، ثم القول على الله بلا علم، لأن المشرك يشرك بالله ضال، لا شك أنه ضال، لكن القائل على الله بلا علم أشد، لأنه يقول هذا قول الله، هذا معنى ما أراد الله، فهو يفتري على الله. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتتبع ولا تقل شيئا لا تعلمه، ما علمته فقل به، وما لم تعلمه فاسكت عنه. قال رحمه الله: فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. يعني يأخذ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة ولا يتعداها، ولا يقول العقل دل على كذا والعقل دل على كذا، يعرض عقله على الآيات، إن وافقها فالحمد لله فهذا بشارة خير، وإن خالفها يأخذ بعقله ويترك القرآن والسنة؟ لا، بل يأخذ بالقرآن والسنة ويلزم عقله باتباعها. قال: فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه. يعرض عليه، هو المرجع، هو الحكم. الحكم كتاب الله وسنة نبيه، ليس الحكم العقل. فأي عقل يقول يقرر شيء نعرضه على القرآن والسنة، إذا أقره ووافقه فبها ونعمة، وإلا ضربنا به عرض الحائط. قال: فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. إن خالف القرآن والسنة فهو باطل. قال: وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف. يكون الكلام مثلا ما هو واضح، ما يدركه إلا العلماء الكبار، ونحن لا ندري هل هذا الكلام مثلا يوافق القرآن والسنة أو يخالفه، هذا نتوقف فيه، ما نقول على الله بلا علم. يقول: أو قد عرف مراده وإن لم يعلم. قال: وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل، إذا قال قرر العالم شيئا ما نقول: ما دليلك؟ إذا أتى بالدليل على العين والرأس، وإذا لم يأتي بالدليل نقول: لا نقبل كلامك أيا كان. قال: والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية. الأمور الدنيوية تختلف عن الأمور العبادية والأمور العلمية. الأمور العلمية مرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الأمور الدنيوية مرجعها إلى أهل الصنف، نرجع إلى أهل الصنف ما في حرج. والأمور الدنيوية يرجع فيها إلى الصنف، مثلا المريض مثلا معه شيء، قال الطبيب أو المختص أو العالم بالأشياء يستعملونه كذا، نقول: ما يخالف، نقبله، لأن هذا من اختصاصه. قال: لا تستعملوا كذا، نتجنب هذا، نقول: توقف. إذا الواحد قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبى أول ما قدم المدينة، جاء رضي الله عنه مهاجر فارا بدينه إلى المدينة إلى الرسول، فوجد بين يدي الرسول تمر، ووجد الصحابة يأكلون، هو مرمود، وأهل الصنف يقولون: المرمود اللي فيه رمد طمد العين ما يأكل تمر، ما يأكل حلو، فطاح بالتمر طيحة، يعني مشفق جايع من أيامك ما ذاك شيء، وماذا يأكل؟ قالوا: يا فلان انتظر، أنت مرمود لا تأكل تمر. قال: لا أكل على الشقة الثاني، ما أكل على الشقة اللي فيها الرمد، أكل على الشقة جوعا. قال: يكل ما يكل رضي الله عنه، أنا أكل على الشقة الثاني. فضحك الحاضرون من حجته. وهو نحن مثلا إذا قال لنا الطبيب أو المختص أو الحكيم لا يأكل حلو، ما نعطيه حلو المريض، لقد أعطوك لا نطيعه، لأن هذه أمور يعرفها هو. إذا قال مثلا النخل اعملوا به كذا، فإذا خرج القنو مثلا لقحوا بنوع من شيء قليل من فص، مثل الحين القاضي وفقه الله إذا تخاصم عنده اثنان في موضوع بناء أو هندسة أو كذا أو مقاولات أو نحو ذلك، قال مرجع إلى أهل الصنف، يكتب لأهل الصنف الحق مع من؟ فأهل الصنف الأهل أصحاب الأمانة، ويرجع إليهم فيحكم بما يقول أهل الصنف. وقد يكون، قال: وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية، مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الفلاحة يعني النخل، يقول مثلا: لا، إذا قرب الاستواء لا تسونه، إذا كان في مستوى كذا أتابع عليه الماء، نطيعه في هذا لأنه أدرى وأعرف يعرف. قال: وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. أما الأمور الدينية التي هي تشريع، هذه ما نقول الرسول قال كذا وفلان قال كذا، لا، أو نعرض كلام الرسول على كلام فلان، إن وافق أو قبلناه إلا نرد كلام الرسول، لا، بل نعرض كلام أي شخص كائن من كان على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبلناه وإن خالفه رددناه على صاحبه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، وأن نثبت لربنا ما أثبته لنفسه صلى الله، وننفي عن ربنا ما نفاه عن نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه، فنأخذ بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وندع ما سواهما، والله أعلم. الدرس القادم إن شاء الله في لمعة الاعتقاد، لأن قصدنا من هذا التوسع في إثبات صفة الباري جل وعلا في الكلام، ثم نرجع إلى كتابنا إن شاء الله، لأن كتابنا في العقيدة وشرح العقيدة الطحاوية في العقيدة، فإذا أردنا أن نتوسع قليلا رجعنا إلى شرح الطحاوية، وإلا فالأصل كتابنا لمعة الاعتقاد.